بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام لدفع مكروه أو رد ظالم، هذه هي الاستعاذة، لدفع مكروه أو رد ظالم في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الاستعاذة بغير الله، لأنها نوع من أنواع العبادة، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، ومن ذلك الاستعاذة، فإنها نوع من أنواع العبادة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين في سورة الجن أن مؤمني الجن قالوا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر سبحانه وتعالى عن مؤمن الجن أنهم أنكروا على قومهم أنهم يعوذون بالجن. فلا يجوز الاستعاذة بالغائب أو الميت أو الذي لا يقدر على أن يدفع عمن استعاذ به، لا يقدر على ذلك. وأيضا الاستعاذة فيها ذل للمستعاذ به، فالاستعاذة بالجن ذل للجن وخوف منهم، غير ذلك من المحذورات. فلذلك أنكروا عليهم أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم، أي زادهم الجن رهقا، لأن من استعاذ بغير الله فإن الله يكله إلى ذلك المستعاذ به فيخيب ويخسر النصرة من استعاذ به، لأنه مخلوق عاجز. والواجب أن يستعيذ بالله عز وجل القوي القادر السميع البصير. لهذا كان ورد في الاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والذي يسمع استعاذتك ويقدر على نصرتك، فكيف تستعيذ بغيره من العاجزين والأموات وغير ذلك ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها شرا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه عقد هذا الباب. أما كانت الاستعاذة عبادة، والعبادة صرفها لغير الله شرك، صارت الاستعاذة بغير الله شرك أكبر. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، هذا كما ألمحنا قريبا أن مؤمن الجن لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وذكروا ما عليه قومهم من الشركيات، ومنها أن رجالا من الإنس من بني آدم يعوذون ويلوذون برجال من الجن عند الخوف لينصروهم ويمنعوهم من عدوهم، فزادوهم رهقا، يعني أن استعاذتهم بالجن زادتهم خوفا، هم يريدون الأمن ولكن ذلك زادهم خوفا، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولأن هذا شرك، والمشرك ليس له إلا الهوان في الدنيا والآخرة، ليس له إلا الهوان في الدنيا والآخرة. وقيل زادوهم رهقا، أي أن الإنس زادوا الجن رهقا، أي إعجابا بأنفسهم، لما استعاذ بهم الإنس أعجبوا بأنفسهم وتكبروا فزادوهم رهقا. فالحاصل أن هذا من باب الإنكار عليهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فلم يستفيدوا شيئا، بل انقلب الأمر عليهم، زادوهم رهقا. فهذا شاهد للترجمة أن الاستعاذة بغير الله شرك. نعم. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل أو حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا هو في بيان الاستعاذة، أنها لا تكون إلا بالله عز وجل، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي، يريدون من الجن، نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن هذا باطل، وأن الواجب أن يستعيذوا بالله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا. منزلا سواء كان في الطريق وهو مسافر، أو منزلا بناه في البلد، أو أي مكان نزل فيه، أو تحت شجرة، فإنه يأتي بهذه الاستعاذة الشرعية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله هي القرآن، وهذا مما يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، فلو كان القرآن مخلوقا لما جازت الاستعاذة بكلمات الله سبحانه وتعالى. كلمات الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فالواجب أن يستعيذ بها من المكروهات. فمن استعاذ بكلمات الله التامات، التامات التي لا نقص فيها ولا ملاحظة عليها، تامات من كل وجه، لأنها من صفات الله عز وجل، والله جل وعلا له الكمال المطلق، فكلامه له الكمال أيضا، هو أعظم الكلام وأصدق الكلام. فالاستعاذة إنما تكون بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته توسل بها إلى الله عز وجل. فمن استعاذ بكلمات الله التامات عند نزوله المنزل فإنه لا يضره شيء ما دام في هذا المنزل، لأن الله أعاذه، لأن من استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل عليه كفاه، فهو الذي يلجأ إليه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا يا شيخ في هذا الباب مسائل، الأولى تفسير آية الجن. نعم، تفسير آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وقد بينا ذلك أن هذا من باب الإنكار عليهم، الاستعاذة بغير الله من الجن والإنس وغير ذلك. نعم. الثانية من المسائل كونه من الشرك. نعم، كون ذلك من الشرك لأنهم عددوا أفعال المشركين في هذه السورة، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا من باب الإنكار، فزادوهم رهقا، لم يستفيدوا إلا الخوف والفزع والعياذ بالله، بخلاف من استعاذ بالله صادقا فإنه يأمن ويطمئن ويستمر أمنه واطمئنانه إلى أن يرحل من هذا المكان. نعم. الثالثة من المسائل الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، القرآن منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، رد على الجهمية، رد على الجهمية ومن قال بقولهم إن القرآن مخلوق، لأن الله لا يتكلم عندهم، قبحهم الله، فيصفون الله سبحانه بالعجز والبكم، تعالى الله عن ذلك، فهم يقولون كلام الله مخلوق غير منزل، مخلوق في جبريل أو مخلوق في محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن ذلك. والآية الاستعاذة بكلمات الله تدل على أن كلمات الله القرآن غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لم يجوز الاستعاذة بها، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك كما ذكرنا. نعم. الرابعة من المسائل فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. فضيلته بما بينه صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره شيء ما دام في منزله ذلك، فهذا فيه فضل الاستعاذة بالله عز وجل، وأنها تمنع الأذى والخوف وتؤمن الإنسان. نعم. الخامسة والأخيرة في هذه المسائل أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. وهذه مسألة مهمة، أن كون الشيء يحصل به المطلوب لا يدل على أنه مشروع ولا أنه جائز، لأنه قد يحصل للمشركين بعض المنافع استدراج من الله سبحانه وتعالى، ويحصل لعباد الأضرحة والقبور بعض حوائجهم، وهذا لا يدل على جواز ما فعلوه، وإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى، أو أن ذلك صادف قضاء وقدرا. فإن المشركين إذا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، قد يحصل لهم ما أرادوا، وأنه يكف سفهاء قومه عنهم، وهذا لا يدل على الجواز، لأن هذا عبادة لغير الله عز وجل، العبادة لغير الله شرك، والشرك لا يجوز بحال من الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. نعم. الشيخ صالح، هل يعني الترجمة على إطلاقها بمعنى أن كل استعاذة بغير الله شرك؟ نعم، الاستعاذة عبادة. نعم، ما فيه استعاذة غير عبادة، كل الاستعاذة عبادة لله عز وجل، ويكون صرفها لغير الله شرك. نعم. الجلوس يا شيخ صالح في البر للشخص الواحد يعتبر منزلا؟ نعم، إذا نزل فيه ولو مؤقتا طويلا أو قصيرا فإنه منزل، وهو بحاجة إلى الاستعاذة لأن الشياطين والجن منتشرون، فيلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ به من شرهم ويعيذه الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ صالح، قد يعني يشكل على البعض أن الاستعاذة بكلمات الله استعاذة بغير الله، كيف يعني النزول أو يزول هذا الإشكال؟ هذا فهم خاطئ، فهم باطل. كلمات الله وصفات الله سبحانه وتعالى هذه لازمة لذاته، ليست منفصلة عنه، ليست مخلوقة، إنما هي صفات لله عز وجل. الله بصفاته واحد أحد سبحانه وتعالى. نعم. نختم هذا الدرس الطيب المبارك معكم بهذا السؤال، وهو: من قال يعني هذا الدعاء ثم حصل له مكروه، بما يفسر ذلك يا شيخ؟ فسر بأنه قالها بدون حضور قلب مثلا. نعم. قالها بدون حضور قلب، أو أنه قدر عليه ما قدر ونفذ قضاء الله وقدره فيه، فهي تنفع مع إرادة الله سبحانه وتعالى. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وشرحتم في هذه الدروس الطيبة المباركة من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأشكر زميلي مهندس الصوت عبد الله السلولي الذي قام بتسجيل هذه الدروس الطيبة. شكر الله للجميع، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.